العلماء رحمهم الله مختلفون في أي ليلة من ليالي العشر تكون ليلة القدر، لأنه لم يأتنا نص صحيح صريح يحدد تلك الليلة، إنما قيلنا التمسوها بالعشر من رمضان، وجاءت التمسوها بالوتر من العشر، وجاء في خامس بسبب أن تبقى في خامس تبقى في آخر ليلة، لكن لم يأتنا نص صحيح صريح يحددها، إنما كثير من العلماء يقولون إن ليلة 27 أرجى من غيرها لبعض الآثار والأدلة أنها أرجى من غيرها. وعلى كل حال فما فإخفاؤها حث للمسلم لاستغلال تلك الليالي المباركة في الجد والاجتهاد، لأن هذا يفرق بين من له رغبة فيها وبين الكسلان الذي لا يريدها. ولهذا لو عينت لتكاسل الناس الصلاة فيما سواها واقتصروا على إحياء تلك الليلة وتركوا إحياء ما سواها، ففيها حث لهم على العمل في تلك الليالي وتفريقا بين من كان جادا في طلبها ممن كان كسلانا. نسأل الله التوفيق والقبول. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا المرسل محمد يقول حفظكم الله ويسأل عن الاعتكاف، حكمه وأيضا عدد أيامه، وهل يلزم في المسجد أم في البيت؟ هو سنة العشر الأخيرة من رمضان، محله المسجد، لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد وليس في البيت للرجل معتكف. متى يبدأ يا شيخ؟ يبدأ من غروب شمس يوم العشرين إلى هلال شوال، وبعضهم قال يبدأ من فجر يوم الحادي والعشرين، وكله خير إن شاء الله، لكن لو ابتدأ من أول ليلة 21 كان أكمل وأفضل. وهل هناك أيام أقل من المطلوب؟ والله السنة في الاعتكاف النبوي أن يكون العشر الأخير كلها. وما هي شروط الاعتكاف بارك الله فيكم؟ أبدا، أولا الإخلاص لله في اعتكافه، وأن يكون الباعث له إخلاصا لله وابتغاء ثوابه ومرضاته، هذا الباعث الأصلي. ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا الطمع في فضل الله، فلعله بهذا الاعتكاف وهذه الطاعات المتنوعة أن يوفق لأن يدرك ليلة القدر، ومن أدركها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. بعض المعتكفين حفظكم الله يستغل هذه الأيام بالحديث في أمور الدنيا، ما هو توجيهكم؟ يقول ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تضرب خيمة تركية في سدتها حصير يخلو بها بعدما يصلي بالناس ويخلو بها وحده في تعبد وتهجد، قال وبعض الناس يتخذ المعتكف لأخذ الأخذ بأطراف الكلام والقيل والقال، فالاعتكاف اعتكاف شأن واعتكاف شأن آخر. فالمعتكف الذي صادق باعتكافه لا يجعل وقته يضيع في قيل وقال وتحدث مع الآخرين واشتغال بالجوال واتصال بكل هذا وهذا، لا، هذا يشغله عما جاء لأجله، يجعل القرآن دائما والذكر والصلاة والثناء على الله والاستغفار وتعليم العلم إن جاء من يسأل، هذا هو الأولى له. من كان مرتبط بأعمال أو مراجعة الطبيب هل يجب عليه أن يشترط؟ إذا كان لا يستطيع أن يعتكف فلا يعتكف، ما كنا بيقول أبي أشترط أني أروح الطبيب وأروح، ما فارق الاعتكاف، الاعتكاف في حق من يقدر عليه من غير أن يسبب تعطيله عن واجب. أيضا لو كان عنده عائلة يرعاهم إذا اعتكف ضاعوا، قلنا لاحظ أولادك فهو أفضل من اعتكافك. وهل للمرأة اعتكاف؟ يقولون تعتكف إلا المرأة في لا أي مسجد تعتكف فيه إلا بيتها، فإن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة أو الجمعة والجماعة أكمل. أما المرأة